أو أن يكون له غاية في هواه لا خلاها تعدل عن الحق، زي اللي بيشهد زور له غاية في هواه فيشهد زور عشان ينصر اللي أجره، يبقى حكمه طالع عن إيه؟ عن هوا ولا عن حكم؟ يبقى عن هوا. ولذلك ربنا نبهنا على الحتة دي، هي دي آفة الإنسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والأرض. يبقى إذن الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من هوى نفسنا، يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. وإن لها قصة طويلة حكاها لما شيخنا رضي الله عنه وغفر له سيدنا الشيخ موسى شريف اللهم ارحمه، عند هذه الآية كان بيدرس التفسير عند ما غوى، قال يعني يا أولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق يعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، إنما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوى عشان له حاجة في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الدغري. ازاي؟ قال كنا في حاجة إلى السفر إلى الصقر، كان يسمى الإسكندرية الأول الصقر كده، وأخذنا رجل يسوق لنا السيارة، وهو ليس سائق ولكنه ميكانيك زي ما بيقولوا، فقلت له أنت سائق يا ابني؟ قال لا أنا ميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني بالضرورة تسوقها بقى؟ بتشوفنا واحد سواق كده؟ قال له حاضر الشيخ، جاب واحد سواق يسوق. فلما مشوا عند إيتاي البارود أراد السائق أن يجنح إلى اليمين، وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده، أمن الله للراكب ويا الشيخ. قال له يا ابني وليه احنا نعوج كده ونطول على نفسنا المسافة ونروح هنا؟ قال ده فيه هناك كفترية أو كازينو أو أي حاجة موضوع على النهر كده وفيه راحات كويسة وشرب مش عارف إيه. قال الشيخ قال له تعالى نشوف نرتاح شوية، فراح قعدوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا، خدوا مسافة طويلة وسايح، راحوا لقوا ترعة والترعة عليها كازينو حلو ومنسق وفيه مش عارف طابزات كويسه وقعده وقعده. السواق لما سدوا يدخلوا على طرابيزه راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير الاول اللي بيدير التجربه. اما احنا افتقدنا السواق فلا هنا قاعد عند الايه؟ عند الكشك. اتاني اللي قاعد على الكشك وبيدير المساله دي فتاه. وقعد بقى ايه وجاها ومش عارف شربنا القهوه بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال له السواق قال له مش قلت لك انا اسوق بلاش حد؟ سوقين اخلاقهم مش عارف اول فمشوا فاتوا عليه وهو في الكشك. قالوا يلا يا سيدنا بس شويه، راحوا سايبينه وماشيين وهم طالعين كده ماشيين على الترعه اللي بعدها. كنت بعد الكذب قال الشيخ والله بعشر خطوات واذا بيت اوتوموبيل ثاني ماشي فاضي، فشورنا الوقف فاخذنا ومسيرة على الايه؟ على الاسكندريه. اهو ده عارف الطريق العدل، وانما حول وغوى علشان مصلحة الهوى. يبقى وما غوى يعني ما وحى ما حاد عن الحق لأجل هوى في نفسه. ما شاء الله ما حاد عن الحق لأجل هوى في نفسه، قد لا يعرف الحكم إنما ما فيش هوى نفسه يعمل. أمو قالوا طب من ربنا عبدل له ليه بقى يجيب أحكامه هو يعدلها له؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم، فيما لم يكن فيه حكم. ولذلك كان يقول له اللي ما فيش فيه حكم يقول له عفى الله عنك لما أتمت لهم، انما من الذي صحح لهم؟ انه رب نعم المصحح. الله الله ادي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه ولا هو. لذلك يقول لك ايه؟ خذ الطريق الايه؟ العدل. ولذلك اول ايه اول سوره في القران اهدنا الصراط المستقيم العدل اللي ولذلك احنا حتى بنتكلم يقول لك تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وتروح مش عارف ايه. وحتى في الطريق المستقيم برضه التزم الاستقامه فيه، ما تمشيش على الجنب. يمكن انت بتمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمول ياخد له بتاع من هنا عضوره من هنا ولا مش عارف ايه ولا ليك مصلحه في هذا، امشي في الوسط. ولذلك سماه سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ وسطه. القيمه من اليمين هي دي القيمه من الشمال، عشان حتى حصل خلل في العربيه يبقى برضه على الطريق، انما حصل في الثانيه خلل العربيه تقع في يقوم ياخد الطريق الاسهل. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمه كانت لها معايا معامل وهي على اسمه استراد طريق ايه؟ طريق عدل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش على طريق الايه؟ الطريق العلم. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه وما ضل صاحبكم وما روى الله. اتبقى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اقول لكم حكايه برضه. فقال الشيخ كان رسول الله رسول الله كان يرعى الغنم في اجياد وياه رعيان ومعه رعيان كثير. وبعدين انتهى الرعي ودخلوا المواشي الزراعي. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبه. التانيين قالوا طب نروح الكعبه وياك ما فيش مانع بس عايزين نمشي كده نروح على مش عارف ايه نلف كده وبعدين نروح الكعبه. واحد قال طب ما نمشي يا اخي نروح على الكعبه على طول اهو احنا في طريقه اهو. الغنم غلمهم ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياه من الرعاه وقف عند حته مخصوصه كده واتكلم وتودد ومش عارف ايه. وبعدين جه كاشف البال فزميله قال له ايه ماله؟ قال له البنت مش هنا البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه يبص هنا هو عايز يروح الحرم صحيح والحرم تكته انما هو غاوى يعني ايه عدل عن الحق الى هوى في نفسه. رسول الله ما عملش كده. ما ضل صاحبكم وما ايه وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم برضه ما يتكلمش عشان يخدم ايه هواه. وهو يعمل اللي فيه هواه ولا ينطق باللي فيه هواه. ياخد عمله في اللي فيه ثواب عليه هو انما اصل نطقه هيجي على الناس. نطقه هيجي على الناس يبقى فساده شائع. يبقى ما ينطق عن ايه وما ينطق عن الايه عن الهوى برضه. الله طب ازاي قال لك ما ينطق يعني يتكلم برضه المستشرقين مسكوا الايه دي. ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعض الاحكام؟ ساعه ما قال الحكم الاول اللي ربنا عدله طب ما هو نطق تقول له مش عن هواه. لا يقول ذلك الا في شيء لم يرد فيه حكم ويجتهد فيه وقد يخطئ لا كبشر يقوم يصور له ربنا. فندمت يا مستشرقين لو كنت حاسين ما تقولش ده ربنا خطاه قولوا بكرامه كده ربنا صوبه مش خطاه ده صوبه. واذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى مين الاحسن من خطاه ولا صوبه؟ ما هي اصل الاثنين قد بعضه لكن بس صوبه فيها ايه؟ فيها دقه تعبير. الله ازاي اللي شاف رؤيه وراح يعبرها عند الملك شاف رؤيه وراح يعبرها عند المعبر المنجم قال له انا شفت في الرؤيه رأيت في الرؤيا أن أسناني جميعها وقعت. قال له يا شيخ أهلك جميعا يموتون في حادثة نكد على الرؤيا. قام الحاجب بتاعه قال له يا شيخ أدمت ما تعرفش أنت نجيب واحد تاني هناك. فجاب واحد تاني قال له برضو أنا أسناني رأيت أنها بتقع مني. قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله طب ما دام أطول بيت عمر ما نكون مواته إنما شوف دي بقى ستكون أطول أهل بيتك عمرا. أدب في التعبير. نعم وما ينطق وما يتكلم عن الهوى إنما ما يتكلمش إلا من يتكلم إزاي؟ قال لك يتكلمه عن وحي مع الأبعاد عن الهوى. عن الهوى إن هو أي كلامه ومنطقه إلا وحي يوحى. فإذا لم يكن في الأمر وحي يجتهد فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضية في أحلى منها إنما هي حلوة صحيح إنما في أحلى. يعني مثلا زيد بن حارثة كان غلاما لخديجة ثم باعته لحكيم بن حزام ثم وابه لحكيم بن حزام إلى رسول الله وله آباء في بلاد بني كلب. أثره مخطوف من باع في مكة وبعدين يقوم الناس اللي بيحبهم أم شافوا الولد دي فراحوا قالوا الآباء هو هنا شفنا إيه زيد في مكة وبيخدم عند اللي بيدعي النبوة ده اسمه محمد رسول الله دي. فقوم على طول لمين؟ لرسول الله. قالوا هذا ولدنا وقد خطف الخيروه فإن اختاركم فبها. وإن اختارني فما كنت والله لأرد من اختارني. فخيروه فقال له أفضل مع مين؟ سيد محمد طبعا هذا خيره. فراحوا مسرورين برضو انه هيبقى ابن محمد. فلما عمل كده راى رسول الله ان يكافئه. يكافئه بايه؟ طب قولوا كده يكافئه بايه؟ يعني يدوله ما اجره اكثر، يدوله اجره اكثر هتروح ومش عارف ايه، كافئه بحاجه تبقى. لما قال انا سميتك ابن محمد فصار يقال له زيد ابن محمد. زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، شرف ايه بالله. ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد ان لا ينسب الولد الا لابيه. فقال انزل الايه ادعوهم لابائهم، هو اقسط عند الله. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، هو بيسوس البشر دول بسياسه الاب، هو يسوسهم بسياسه الرسول. فالكل بالنسبه له ابناء. اذا كان نوح يقول لربنا لما ابنه شرب منه قال له ان ابني من اهلي، فرد عليه الله ليس من اهلك، ان كان من اهلك دما وعصبا فليس من اهلك عملا. وبنوه الانبياء لا عصب وانما عمل، ولذلك قال الله بل هو عمل غير صالح، عمل مش ذات، ماليش الذات ماليش دعوه بها، انما اللي بنوه للرسول ايه؟ عمل. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح مش ذات. يبقى البنوه للرسل ايه؟ البنوه للرسل عمل. وبعد ذلك نشوف حاجه ثانيه. سيدنا ابراهيم لما ابتلاه ربه بايات كثيره ووفاها واداها على احسن ما يمكن باحتياط الكمال مش باحتياط النقص، يعني مش زي دلوقتي مثلا يقولوا دي لها طن حديد ونخليها ثلاث ارباع، يقول لها طن حديد نخليها طن ونص، نخليها طنين. اهو واحد شاهد اهو قدامه خليها طنين. الله مثلا كم طن اسمنت والاسمنت مش عارف، لا خلوها مثلا ست. الله يبقى بيعمل بايه؟ بالاعلى، بنفذ بالاعلى. فقال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت. طب ابراهيم يرفع قواعد البيت، الا يكفيه في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني ابن لحد ايده مطول كده؟ خلاص خلق من المسؤوليه ولا ما خلقش؟ وانما عشقه للحكم وعشقه للتكليف اراد ان ينفذه على اكمل وجه حتى بالحيله. فقال نجيب حجر ونقف عليه، يقوم لما نقف عليه يخلينا ايه؟ الله بقى عمل الحيل عشان يطول الكعبه حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه، يبقى بحيله. يبقى ادي ايه؟ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه؟ يبقى دي ابراهيم قال له ده انت ايه؟ مامون، انا هجعلك امام للناس. مش قال له كده؟ قال اني جاعلك للناس اماما. شوف بقى الجنس والدم والمش عارف ايه؟ قال له يا رسول الله يا رب ومن ذريتي؟ حامل ذريته يبقوا ائمة برضه. قال له لا انت دلوقتي خلط من ذريتك دي لا ينال عهدي الظالمين، يمكن من ذريتك حد يبقى ظالم. ادينا الله. اذا بنوة الانبياء عمل. سيدنا ابراهيم الان بياخد الحكم بايه؟ شوق ونفذه بسرعه. فلما جه يدعيه علشان يدي الواد الغير اللي زرع عند بيتك المحرم وهيسيب المراته وهيسيب ابنه وابنه طفل وارضه ما فيش كده، قال له رب اجعل هذا البلد امان وارزقه من الايه؟ من الصدقات. من امن منكم بالله. هو بيقول كده من امن. الله ليه ما قلتش للجماعه اللي كلهم؟ ما هو تقدم من الاولانيه. قام ربنا رصبوه لبض، قال له انت جبت في مساله دنيويه انما ديك في مساله اخرويه ودين، ده دي في دنيا. قال ومن كفر اعمل ايه له؟ برضه حديله ايه؟ يرضى. اذا سيدنا ابراهيم لما قال ومن ذريتي قال له لا، ولما جه يدعي عشان العيش قال له ايه؟ قال له لا، الكفر هرزقهم برضه، ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالايه؟ في الحياه الايه؟ للحياه الاخره. يدلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم